الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله، لا يخفى عليكم ما يحصل للمسلمين من بلاء وكرب في أرض غزة وفي أرض فلسطين. لا يخفى عليكم هذا الحصار المرير الذي حفظ إلى الآن من أرواح المسلمين في غزة من الشيوخ والأطفال والنساء المرضى أكثر من 77 من شهدائنا هناك. فاللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائنا وأعدائهم، اللهم آمين. لنا إخوة، لنا أمهات، لنا أبناء في أرض فلسطين يعضهم الجوع بنابه الأزرق، تكالب عليهم الظلام والجوع والبرد القارس والقصف المتوحش من تتر هذا الزمان ومن برابرة هذا العصر من اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. الواحد فينا يتابع من خلال شاشات الإخباريات فقرات إخبارية تدمي القلب وتدمع العين وتضيق الصدر وتجعلنا في مرار وفي كرب الله به عليم، وكلنا يشعر بالعجز، وكلنا يتمنى أن لو كان يملك من الأمر حيلة حتى يفرج عن إخوانه وحتى يوسع على إخوانه. ننظر إليهم ولسان حال أطفالهم يصيح فينا قائلا: أأموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهزسكم استنجادي، أأموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهزسكم استنجادي، أتودعوني حيث أقتل صابرا بيد اليهود وتستباح بلادي، يا نائمين على الحرير وما دروا أنا ننام على فراش قتادي. فاللهم فرج كرب المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي كل أرضك يا رب العالمين. إذن يا ربنا لكتابك أن يحكم ولسنة رسولك أن تسود برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. إخوتي في الله، سؤال طرح علي من امرأة: يا شيخ، أولسنا على الحق واليهود على الباطل؟ أولسنا من أهل الطاعة وهم من أهل المعصية؟ أولسنا الأنبياء وشتموا الله وملأوا الدنيا نكدا وخبثا ولؤما وفحشا وظلما؟ بلى، لماذا يحصل لنا هذا ويترك هؤلاء؟ الجواب: إن الذي يحصل للمسلمين من بلاء يحصل بعدل الله وبحكمة الله. بعدله، نعم، لأنه سبحانه لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. بعدله وبحكمته، نعم، ليتخذ منا شهداء، ليمحص الصف، ليميز الخبيث من الطيب، ليظهر أهل الصدق من أهل الكذب والنفاق والادعاء. والبلاء سنة كونية وضعها ربنا جل جلاله في هذا الكون، سنة ربانية البلاء. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل قضى على جميع بني آدم ما داموا في هذه الدنيا بالابتلاء، بالاختبار، بالامتحان. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وأشكال البلاء تتعدد وتتلون وتختلف، قد يبتلي ربنا فلانا بالعطاء، ويبتلي فلانا بالسلب، يبتلي فلانا بالعافية، ويبتلي فلانا بالمرض، يبتلي فلانا بالغنى، ويبتلي فلانا بالفقر، يبتلي فلانا بنعمة السراء، ويبتلي فلانا بنعمة الضراء. والعبد ما دام في هذه الدنيا فأسهم البلاء تناوشه حتى تخرجه إن كان صالحا نقيا صافيا صلبا كالذهب الأحمر براق يأخذ بالأبصار. وعلى المؤمن إذا نزل به البلاء أن يصبر ويستبشر ويحسن الظن بربه ولا يقنط ولا ييأس ولا يضجر، فما من مصيبة إلا ولها من الله كاشفة. عليه أن يتعظ ويعتبر بأهل البلاء من الأصفياء الذين سبقوه، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء. ابتلي آدم بشجرة المحنة، وابتلي نوح عليه السلام بزوجه وولده وقومه، وابتلي إبراهيم عليه السلام بنار النمرود وبأبيه، وابتلي إسماعيل عليه السلام بسكين الذبح، وابتلي موسى وعيسى ويحيى وزكريا ومحمد عليهم السلام باليهود، ابتلي يوسف بامرأة العزيز وبالسجن، وابتلي يعقوب بفقد يوسف. وربنا قال لسيد الرسل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. النظر فينا صحيح، النظر فينا إلى تاريخ المسلمين يفرح ويشمخ لأنه ينتمي لهذه الأمة. تاريخنا أضوأ من القمر، أبيض من اللبن، أزهر من الزهر، أنضر من الورد. واقعنا بئيس، ذليل، مكدود، مكدوح. يقول قائلنا: ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قوم وقد كانوا أئمته سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر، أين المسلمون؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. تاريخ أجمل من بسمة الطفل الوليد، وحاضر كئيب قاتم معتم عبوس. يا قوم إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا فقدناه، أن اتجهت إلى الإسلام في وطن تجده كالطير مقصوفا جناحاه. فاللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. والسؤال، ما هي أسباب البلاء وما هي أسباب دفع البلاء؟ والمحاضرة تحت عنوان أسباب دفع البلاء. ما هي أسباب البلاء؟ الجواب، السبب الأول هو الفتنة، الاختبار، الامتحان، التمحيص، الغربلة. قال الله تعالى ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ دعوى الإيمان باللسان سهلة، الكل يدعي أن في قلبه إيمان كإيمان أبي بكر وعمر. دعوى الإيمان باللسان سهلة، فيأتي البلاء ليميز ربنا الخبيث من الطيب، وكل يدعي وصلا وكل يدعي حبا لربي، وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا. الصادق يثبت عند الابتلاء، يثبت عند الاختبار. فالسبب الأول من أسباب البلاء التمحيص، الغربلة. قال جل جلاله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ليه يا رب؟ ليبلوكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاللهم اجعلنا من أحسن الناس عملا. فالسبب الأول من أسباب البلاء والابتلاء التمحيص، الغربلة. السبب الثاني رفع الدرجات وتكفير السيئات. روى أحمد في المسند والحديث مر بنا من لحيظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يبقى البلاء مع الصبر يمحو ربنا به الخطيئات، يكفر به السيئات، يضع به الأوزار. فإذا ابتليت بأمر يا عبد الله فلا تنظر إلى ظاهر الأمر السيء، ولكن انظر إلى الحكمة التي من ورائه. وكم من منحة جاءت في قالب محنة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أولم يعلمنا رسولنا أن نقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله؟ أولم يروي الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاق شوكة فما فوقها، شوكة فما فوقها، إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. من أسباب البلاء رفع الدرجات، تكفير السيئات. ثالثا من أسباب البلاء، وده سبب مهم جدا، التحذير من التمادي في الذنوب والمعاصي. اسمع الآية دي، ربنا يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم ينيبون، لعلهم إلى ربهم يفرون. كأن الله قد يبتلينا ببعض الأمور يضربنا من خلالها بعصا المؤدب عركة أذن حتى نفيق حتى نؤوب. بعض الناس ما داموا في النعم لا يعرفون الله، فإذا ابتلاهم ربنا بالمرض بالفقر بالنقم ركعوا وخضعوا وأتوا إلى المساجد ولو زحفا. فمن أسباب البلاء تحذير، نور أحمر، تحذير من التمادي في الذنوب والمعاصي. رابعا، من أسباب الابتلاء عقوبة وحسب للكفرة. الله قد ينزل أمور يشيب منها الولدان على بعض بني آدم كعقوبة وفقط، وهذا ما ينزل من عقوبة معجلة من الله على الكافرين، زي اللي حصل لشارون النهاردة، لا هو ميت ولا هو عايش، عبرة لمن يعتبر، عبرة لمن يعتبر. عقوبة وحسب للمجرمين، للكافرين، للظالمين، للصادين عن دين رب العالمين. قال جل جلاله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بذنوبهم بكفرهم. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد، جاهر الناس بالفساد، العري والخمر والاختلاط والربا والسفور والدعر، فساد في البر والبحر. البحر له مواسم للفساد، يفرون في الصيف من حر الدنيا إلى حر النار، ظهر الفساد في البر والبحر، جاهر الناس به في البر والبحر بل وفي الجو، الخمور والعري في الطائرات، وطائراتنا والحمد لله لا يوجد فيها هذا فيما نعلم. أو ظهر الفساد، كثر البلاء، الأمراض والأسقام وتسلط حثالات البشر على المسلمين، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال جل جلاله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم بالخير فضربوا بأوامر الله في عرض الحائط ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فاللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هذه بعض أسباب البلاء. طيب، وما هي أسباب دفع البلاء؟ ماذا نصنع؟ كيف نفعل؟ أي باب نطرق حتى تنزاح الغمة، حتى نرجع إلى زمن الشموخ والإباء، حتى نشعر أننا أحياء؟ ما هي أسباب دفع البلاء؟ أولا، العودة الصادقة لدين الله عز وجل. مش انتوا عايزين ربنا يرفع الغمة عن الأمة؟ عن الأمة؟ أيوة، نعمل إيه؟ عودوا إلى الله، ففروا إلى الله، عودة حميدة صادقة لدين الله، للقرآن، للسنة، للمرفأ الأمين. ألقوا بأنفسكم في أحضان كتاب الله وفي أحضان رحمات سنة رسول الله. اسمع إلى هذه الآية، ماذا قال الله تعالى لأبويك بعدما خرج من الجنة ونزل إلى دنيانا بما فيها من منغصات ومكدرات. قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. طب والنجاة؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هو ده. مش المسلمين النهاردة في شقاوة، بيموتوا من الجوع، من البرد، من قلة الدواء، تسلط عليهم أحفاد القردة والخنازير، مش ده كله شقة؟ عايزين الشقاء ده يرفع. ها هو الطريق: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أمال اللي يعرض عن هدى القرآن والسنة ربنا هيعمل فيه ايه؟ اللي احنا شايفينه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. فاللهم ازح الضنك عن المسلمين يا رب. عايزين عودة صادقة للقرآن. القرآن يا اخوانا النهاردة بقى في الغالب يستخدم للديكور وللزينة وللقراءة على الأموات وانتهى. للديكور نزين به المؤتمرات، نزين به الاجتماعات، نفتتح به التلفزيون ونختتم به، وبين التلاوتين ما الله به عليم من الموبقات. ديكور بركة، زينة تصوغه المرأة في حلي، لبس مصحف ذهب على استريتش، زينة، ديكور نقرأه على الموتى. بعض الناس إذا سمع القرآن يقرأ في بيت الله، هو مين اللي مات؟ مين اللي مات هنا؟ كأنه كتاب نزل للأموات. وربنا يقول: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ده كتاب للأحياء مش للميتين. فإذا أردتم يا عباد الله أن تعودوا إلى عصر العزة والإباء، إذا أردتم أن يرفع ربنا الغمة عن هذه الأمة، عودوا عودة حميدة صادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. أولم تسمعوا إلى الله يقول لكم في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولا خلاص بقى القرآن والسنة أثر، تراث، يقول لك التراث يعني حاجة متحفية، حاجة للتاريخ. إن لله وإنا إليه راجعون. السبب الثاني من أسباب دفع البلاء توبة نصوح. التوبة واجبة على كل المسلمين حتى على الرسل وعلى الأنبياء. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شو انتوا عايزين تفلحوا؟ ما تتوبوا إلى الله. إن البلاء لا ينزل في الغالب إلا بسبب الذنوب ولا يرفع إلا بالتوبة. وهذا الإمام ابن قيم الجوزية ذكر في كتابه الداء والدواء أن المطر انقطع في عهد سليمان، فجمع سليمان بني إسرائيل وخرج يصلي بهم، وفي الطريق رأى وسمع الأعاجيب. رأى نملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها الأربع إلى السماء وتقول: يا رب يا رب، اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. عايزين توبة نصوح يا أخوانا. كل يعرف من أين يؤتى. أنت بتفريطك في الصلاة، وأنت بتفريطك عندما أكلت الربا، وانت بتفريطك عندما مشيت عارية، وانت يا ظالم لأبويك، وانت يا مؤذي لجيرانك، وانت وانت وانت بذنوبنا نزلت البلايا على رؤوسنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. انظر إلى الناس، منهم من يسب دين الله وتريدون أن ننصر، منهم من يذبح لغير الله، منهم من يحلف بغير الله، منهم من يطلب البركة من الموتى والخشب والنحاس والرخام، منهم من يوالي أعداء الله، منهم من يخترع النكات على كلام الله، منهم من يخترع السخافات على سنة رسول الله، منهم من يريد أن يشطب بقلمه الأحمر على كل السنة. توبوا إلى الله، انظروا إلى أحوالنا في أفراحنا في أطراحنا، بعدنا كثيرا جدا عن هدي رسول الله. إحصاءات أمامي، أرقام: 14% من شباب الجامعة يشربون البنجو، 17% تزوجوا عرفيا، عرفيا يعني زنا، زنا. هذه أمة تنصر بهذه الحال؟ لابد أن نتوب توبة نصوح. ثالثا، من أسباب دفع البلاء الدعاء. الدعاء، أيوة طبعا الدعاء، اسمع إلى ربك ماذا يقول. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله يبتليك حتى تتضرع، تقول يا الله، تقف بين يديه في جوف الليل وتتلو كتابه وتقرأ، تخر ساجدا وتقرأ وتسبح وتبكي وتدعو. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الدعاء، يونس عليه السلام لما وجد نفسه في الظلمات الثلاث دعا الله، آدم عليه السلام لما عصى دعا الله. الدعاء يا أخوانا، الدعاء. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. ليه يا رب؟ لعلهم يضرعون. ده من أسباب البلاء، من حكم الله في البلاء إنك تقول يا رب. الدعاء. طب الدعاء ده ينفع؟ الدعاء ده ممكن ينفع؟ طبعا. روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. أولم يكن رسولنا لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ فلماذا تستهين بالدعاء؟ أول سبب من أسباب النصر في غزوة بدر كان إيه؟ الدعاء. النبي دعا ودعا ودعا إلى أن سقط رداءه من على منكبيه قبل أن يرمي بسهم أو يضرب بسيف أو تأتي إشارة البدء منه في المعركة. حارب بسلاح الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. 4 من أسباب دفع البلاء، وده مهم جدا، أخذ الدين بشمولية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خدوا الدين على بعضه، ما يبقاش إيمانكم إيمان نقاوة، لأن إيمان النقاوة ده هو اللي جاب الخزي والذل والعار والفضائح للمسلمين. اسمع هذه الآية والتفت لها. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طب واللي يعمل كده يا رب هتعمل فيه إيه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هو احنا في خزي بعد اللي احنا فيه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. بين ربنا في هذه الآية أن من أعظم أسباب الخزي والذل والعار وما أكثره في حياتنا هو أخذ بعض الدين وترك بعض الدين. تجد إنسان يصلي الجمعة فقط، طب والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء، بتقفل دكان الطاعة ليه؟ هو كده، هو الجمعة بس كفاية، هتنهبه كفاية عليكم الجمعة. واحد يصلي في رمضان فقط وبعد رمضان ما يعرفش ربنا، واحد يصوم في رمضان ولا يصلي، يصوم ولا يصلي، إنسان يصلي ويواظب على الصلاة ويحج كل سنة ويعتمر ولا يزكي، ليه يا عم؟ الصلاة حلوة، حلوة الصلاة، بتوضأ والوضوء نظافة وبعدين بركع واسجد ودي في فوائد صحية، وبعدين صوم وتصح يا أخي بقى بالنسبة للصيام، حلو حلو. طب زكي، أزكي أطلع على كل 1025 جنيه كل سنة؟ لا لا لا، هو الدين بيقول كده؟ لا دي مش عجباني. واحدة مصلية وتمشي سافرة بلا حجاب، ويجي وقت الصلاة تطلع منديل حرير من الشنطة وتغطي كده القصة وتصلي، ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ما هو ده اللي جايب لنا المصايب، ان ايمان الناس نقاوة. يا اخواننا خدوا دين ربنا على بعضه. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. خامسا، من أسباب دفع البلاء لا سيما بالنسبة لإخواننا في غزة وفلسطين، إعداد جيل النصر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيسلطون عليهم، خد بالك، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي اختبأ خلفي فتعالى واقتل. الحجر هيتكلم؟ الشجر هيكلمك وتفهمه؟ أوليست هذه كرامة؟ والكرامة لا تكون إلا لأولياء الله الصالحين. معنى كده إيه؟ إن الجيش المستعصل لشأفة اليهود، الجيش الذي سيجتث شجرة اليهود الخبيثة من جذورها كله أو جله من أولياء الله الصالحين، تحدث لهم كرامات. الجيل ده موجود؟ موجود؟ لا مش موجود. طيب اعملوا على إيجاده. إزاي يعني؟ ابدأ أنت كفرد بإصلاح نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلح نفسك، وبعدين ابحث عن الزوجة الصالحة عشان تجمع لولدك اللي هيجي إن شاء الله بين عامل الوراثة الطيبة وعامل التربية الراشدة. وبعدين ربي ولدك على الإسلام، عايز بيتك منارة يشع منها النور، اختر لولدك اسما حسنا، سميه محمد يا أخي، خالد، عمار، نور الدين، يوسف، صلاح الدين، سمي ولدك باسم طيب، عمر. ربي ولدك، ربي ولدك على قصص الصحابة، على مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايزين نربي عيالنا على امنا الغوله وابو رجل مسلوخه، عملنا جيل جبان اذا اطفئت الانوار صرخ الولد باعلى صوته وقد خط شاربه: يمه استقبليني على السلم. ربي عيالكم على الرجوله، على الرجوله. ثم من اسباب دفع البلاء بث روح الامل والتفاؤل وعدم المبالغة في قوة العدو. مش عايزين نتهزم نفسيا بإيدينا وإحنا في مكاننا. اليأس في ديننا شقيق الكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تبالغوا في قوة العدو. إسرائيل صاحبة خط بارليف تحت صيحات الله أكبر تحول بارليف إلى بلوبيف، إلى بلوبيف. فروا كالجرذان الجربانة، فروا كالأرانب. إياك أن تنهزم نفسيا. بث روح الأمل في نفوس المسلمين. الله عز وجل فك الحصار عن رسول الله بنملة الأرض، نملة أكلت الجور والظلم الذي في الصحيفة ولم يثبت في الصحيفة إلا باسمك اللهم. ربنا عز وجل هو الذي يملك هذا الكون، يحركه ويسكنه ويقيمه ويقعده بكلمة كن. فاصطلحوا مع الله وبثوا روح الأمل ولا تنهزموا نفسيا ولا تبالغوا في قوة العدو. سابعا، العلماء لهم دور. يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذ الملح فسد؟ علماء عليهم أن يصفوا العقائد، يهذبوا السنة، يرققوا القلوب بالمواعظ، يحكون تاريخنا المجيد حتى يحيوا في قلوبنا الأمل المخضر، يربونا على قال الله قال رسوله. ثم الزهد واليقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي الدنيا والحديث حسن صحيح: نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. ثم عرفوا العدو. اليهود دول أجمل خلق الله. ادرس شخصية اليهود من خلال القرآن. القرآن يقول لك ما في قلوبهم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. جبنة، نقاد للعهود، أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نقاد للعهود، برابرة، عبيد الدولار، بيبيعوا دينهم بالدولار، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم أخلصوا لله يا عباد الله. الإخلاص أعظم سبب في النصر. روى النسائي والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وكان النبي يقول: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 فارس، وذلك لإخلاصه. ثم الصدقة والتبرع في صحيح الترغيب أيضا: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. هل العرب فقراء؟ يكفيك أن تعرف أن أحد الأمراء تبرع ب5 مليون جنيه استرليني لحديقة حيوان لندن، وآخر اشترى، ده غني عربي، اشترى حطام سيارة ديانة ب4 مليون دولار أمريكي. حطام سيارة ديانة، والله العظيم عار، عار وشنار وفضيحة. ثم من أسباب دفع البلاء الاتباع وعدم الابتداع. خالف الصحابة أمرا للنبي في أحد فجاءت النكسة، وربنا يقول: فليحذر، فليحذر، حاسب، خد بالك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مش صالحون في أنفسهم، مصلحون، يعني يغيرون الباطل، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يتناصحون، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. هذه بسرعة لضيق الوقت بعض أسباب دفع البلاء. أنا عايز أشكر الحكومة المصرية لأنها فتحت معبر رفح لإخواننا في غزة. نشكر الرئيس مبارك لأنه أذن بفتح معبر رفح المصري للضعفاء والجوعى من إخواننا في غزة. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. ونرجو المزيد من جميع إخواننا لرفع الضيم والظلم عن هؤلاء المستضعفين المساكين، ونرجو منهم أن يتوحدوا في الداخل ولا يقطعوا في رقاب بعضهم بأيدي بعض، هذا يصب في مصلحة اليهود. والله أسأل أن يحرر أرض فلسطين من اليهود المناكيد الملاعين. اللهم إن زرع اليهود قد نمى وقد بلغ حصاده، فقيد لهم يدا إسلامية حاصدة تستأصل جذورهم وتزيل شرورهم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم إذن لقرآنك أن يحكم وأذن لسنة نبيك أن تسود، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اهديهم للعمل بقرآنك واهديهم للعمل بسنة رسولك. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.